وهذا يسأل الطالب المبتدي في أصول الفقه يقرأ ماذا؟ أنا أنصحك بأن تقرأ أصول الفقه للشيخ محمد ابتداء، ثم بعد ذلك اقرأ الورقات وشرحها على النظم للشيخ محمد كذلك ابن عثيمين رحمه الله، ثم بعد ذلك اقرأ ما تيسر لك من الكتب، لأنك إذا قرأت في هذه ابتداء ستعرف ولله الحمد. ولكن الذي أوصيك أن تقرأ على من؟ على شيخ يبين لك ويحذرك من الأخطاء التي تقع في مثل هذه الكتب.